يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم السراج المنير الرابع، والذي نتبين فيه منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في العلاقات مع الآخرين ومع الأشياء. حلقة اليوم مع مبدأ عظيم من المبادئ التي تمثلها النبي صلى الله عليه وسلم أعظم تمثل، بل هي وظيفته الأساس عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى جعل مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي دعوة الناس إلى الخير، والموفق من المسلمين هو من يتبين منهاجه عليه الصلاة والسلام ليقتفي هذا المنهاج، ومن ثم ينضم في سلك الداعين إلى الله عز وجل، فيكون من الذين ورثوا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. علينا أن نقرر أولا أن هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المدثر قم فأنذر. ثم لما مضى وقت أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم توالت الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأن مهمتك يا محمد هي إبلاغ الناس دين الله عز وجل، أو هي دعوتك الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في بعض الآيات: إن عليك إلا البلاغ. في آية أخرى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. استمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة وبقوله وفعله وبجميع الوسائل التي في وقته، ودعا بها الآخرين، كما سيأتي إلى ذلك شيء من الإشارة إليه. استمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ دين الله وأشهد الناس على ذلك، كما في حجة الوداع عندما خطب الناس عليه الصلاة والسلام في عرفات، في يوم عرفة في حجة الوداع، حتى قال: اللهم هل بلغت، وينظر إلى الناس وهو يشير بإصبعه، قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد، ويشير بإصبعه عليه الصلاة والسلام إلى السماء، فقد بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة التي عليه الصلاة والسلام. حينئذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو العالم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، عندما سمع هذا انكب على وجهه وأخذ يبكي، وعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الأمانة وأدى الأمانة وبلغ الرسالة، وأن أجله قد قرب عليه الصلاة والسلام. الناس تعجبوا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه في فعله هذا، فكان لمعرفته بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم عمل مثل هذا العمل. الشاهد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بمهمته الحقيقية وهي الدعوة إلى الله عز وجل. والمسلم هنا عليه أن يتبين منهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة، ولها معالم. أول المعالم هنا أن يدرك أن الدعوة إلى الله هي الغاية، وليس أن يستجيب الناس لهذه الغاية، وإنما الغاية الهدف أن يدعو الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، السؤال هنا عرف أن مهمته الدعوة إلى الله، يدعو لأي شيء؟ الهدف من هذا هو يبلغ الناس بأن يعبدوا ربهم، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الخلق ما خلقوا إلا لعبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن الدعوة إلى أي شيء؟ إلى عبادة الله وحده. إذن الغاية الدعوة إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. من المهم جدا أن يبقى هذا الأمر واضحا لدى الداعي إلى الله عز وجل. إذا اتضح هذا المعلم الكبير، بل هذا المنطلق وهذا الأساس، حينئذ ستسلم الوسائل والأساليب والمنهاج، ويتعامل الإنسان مع نفسه تجاه هذه القيمة العليا وهذه الشعيرة الكبرى، يتعامل معها بمقتضى ما تعامل به النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا جل وعلا أعطانا هذه المعالم، يقول سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن الدعوة أحسن الأقوال، أحسن الوظائف، أحسن الأعمال، لأنها ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والدعوة بحد ذاتها أجرها مضاعف، كالنبي صلى الله أن يكون خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى بيّن معالم هذه الدعوة ومعالم أساليبها، قال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الدعوة إلى الله بالحكمة، ما معنى بالحكمة؟ الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، الحكمة في القول، الحكمة في العمل، الحكمة في اتخاذ المواقف، الحكمة في اختيار الأساليب، الحكمة في قدراتك أنت، الحكمة في هذا المتلقي لهذه الدعوة، الحكمة في الظرف والحال المحيط بها، الحكمة بمقتضى هذا العمل مع من؟ أن تخاطب الصغار غير الكبار، أن تخاطب المسلمين تخاطب غير المسلمين، أن تخاطب الرجال غير أن تخاطب النساء، إلى غير ذلك. فالحكمة وضع الشيء في موضعه. والموعظة الحسنة، عندما تتجه للموعظة، موعظة الناس، عندما تسمع لواعظ فتقبل على الله من خلال سماعك، لأنه وعظ بالآيات والأدلة والكلام الطيب وبالبشاشة وبإظهار المحبة للآخرين، بينما قد تسمع لآخر فتنفر منه لأنه لم يعظ بالقول الحسن، يستخدم ألفاظ نابية أو يستخدم الوعيد الشديد في غير موضعه، فحينئذ لا يستخدم الموعظة الحسنة. وجادلهم بالتي هي أحسن، عند الحوار مع غيرك سواء كان مسلما أو غير مسلم، أن تجادل باللفظ وبالقول وبالفكرة وبالدليل وبالإقناع، وهذه هي المجادلة بالتي هي أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم تمثل هذا المنهج، مر معنا كثير قصة الإعرابي الذي بال في المسجد، مر معنا قصة الشاب الذي يريد الزنا، مر معنا مكالمته عليه الصلاة والسلام أو كلامه وحديثه مع الكبار، مر معنا أو سمعنا كثيرا محادثة للصغار، ما فعل النغير، أبا عمير يقول للعجوز لا يدخل جنة عجوز ويضيق صدرها، ثم يخبرها صلى الله عليه وسلم أن ليس في الجنة عجوز، وهكذا. هذه الدعوة لها مقومات أساسية يجب أن نتمثلها، من أهم المقومات أنها تكون بالعلم، فلا يدعو الإنسان بدون علم، والعلم جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن أهم ما يدعو إليه الإنسان أو به الإنسان هو الدعوة بعلم، حتى لا يقع في المحظور. اثنين، من المقومات اتخاذ الأساليب المناسبة كما سبق، وسواء كان صيغ مباشرة أو غير مباشرة، يتخذ الوسائل مع مرور الزمن استجدت، فيستثمرها استثمارا حقيقيا. ليست الدعوة مجرد كلام، بل أيضا الدعوة من خلال هذه الأجهزة والأدوات، من خلال العمل الذي يعمله الإنسان. أيضا استخدام الترغيب والترهيب في آن واحد في الدعوة، وهذا من المقومات الأساسية للدعوة. لا يكون دورك فقط الترغيب ومن ثم الناس يتساهلون لما يرون من البشائر العظمى، ولا أيضا دورك الترهيب ويكون حينئذ أشد، فالناس ييأسون ويقنطون من رحمة الله عز وجل. من أهم المقومات الصبر والاحتساب واستشعار الأجر، لا بد من الصبر، ولن تبلغ المجد حتى تلعق الصابرة، لن تبلغ الدرجات العلى إلا بالصبر. والله سبحانه وتعالى ذكر الصبر في أكثر من 90 آية في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ما من محنة في الدنيا إلا أخذ نصيبا منها، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يصبر وعلمنا الصبر. فإذا كان الأمر كذلك فنستشعر الأجر العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر صاحبه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، كما أن الداعي إلى الضلال يكون له مثل صاحبه بالوزر من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فالدعوة إلى الله عز وجل سواء كانت من الكفر إلى الإسلام، أو كانت من الخطأ إلى الصواب، أو كانت من الأمر المرجوح إلى الأمر الراجح، أو من العمل القليل للكثير، كل هذا في باب الدعوة، ويستمر أجر صاحبها. من أهم المقومات الإخلاص الذي نختم به هذا الأمر لله عز وجل، ونظافة القلب وإرادة الخير لهذا الإنسان، فالإخلاص لا يقبل العمل إلا به. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص وأن يرزقنا صواب العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.